السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا ووفقنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ثم ما بعد. في قول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، يقول في كتابه زاد المستقنع في كتاب البيع باب الشركة، قال: اجتماع في استحقاق أو تصرف. بسم الله الرحمن الرحيم. الشركة تكون بين اثنين أو أكثر، وتكون في استحقاق أو تصرف. الاستحقاق هو أن يكون هناك شيء استحقوه جميعا فلا يحتاج إلى عقد، مثل الميراث فهم شركاء فيه لكن ليس هناك عقد. وأما وكذلك مثل الغنيمة في الجهاد، فإن المجاهدون فيها شركاء وليس هناك عقود. لكن المقصود في هذا الدرس هو القسم الثاني، وهو الشركة في تصرف، وذلك أن الشريكين أو أكثر يشتركون في إقامة مصلحة مالية، يشتركون فيها على حسب العقد والاتفاق والشروط التي تكون بينهم، وهي أقسام. وكل من الشريكين يكون قائما، يعني يتصرف لنفسه بالأصالة وبالنيابة عن شركائه بالوكالة، فكل منهم يكون تصرفه نافذا عن نفسه وعن غيره. ويجب في الشركة أن يكون كل من الشركاء أمين يعمل لغيره كما يعمل لنفسه، لينزل الله لهم البركة فينجحوا في عملهم ويبارك لهم. فإن حصل خيانة أو اختلاس أو خداع أو غش كان ذلك سبب في الفشل ونزع البركة ومحق المال مع الإثم، فقد جاء في الحديث أن الله عز وجل يقول: أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما الآخر، فإن خان أحدهما الآخر خرجت من بينهما، يعني أن الله يبرأ منهم، وإذا برئ الله منهم نزعت بركتهم. نعم. قال: وهي أنواع، فشركة عنان أن يشترك بدنان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما. نعم، هذا القسم الأول من الشركة، شركة العنان أو العنان، لأن كل من الشريكين يعمل فيهما بماله وببدنه. وليس من اللازم أن يكون رأس مالهم سواء يعني متساوي، فقد يكون أحدهما أكثر من الآخر، لأن الربح سيكون على حسب المال. فلو قدمت 1000 ريال والثاني قدم 2000، سيكون له ثلث الربح ولك الثلث، إلا أن يكون هناك شروط أخرى تقتضي الزيادة لأحدهما أكثر من النسبة المالية على حسب رأس المال، لأنه قد يكون هناك أشياء تدعو إلى زيادة أحدهم، وذلك أن يكون أحدهما مثلا مقيم في البلد يصرف التجارة ويزاولها ويعمل بها، لكنه بين أهله وذويه وفي بلاده، لا سفر ولا تعب غير مزاولته للعمل في نفس البلد. والآخر قد يكون أنه مستعد للأسفار، استيراد التجارة وترويجها وتوزيعها ونحو ذلك، فهذا لا بد أن يجعل له شيء مقابل تحمله للأسفار وتركه لأهله وولده وبلاده وتحمله مشاق السفر. فقد يكون رأس ماله 1000 ريال مثلا والثاني 2000، لكن يكونون في الربح سواء إذا اتفقوا، لأن الزيادة التي سيأخذها مقابل عمله وتحمله. والمؤمنون عند شروطهم، لا بد أن يكون هناك شروط، والمال على حسب ما يتفقون، سواء كان من النقدين أو من العروض التجارية، تقدر قيمتها ثم يهبط بها الأسواق للمضاربة فيها تجارة. لنفرض أن إنسان عنده عقار أراضي بيوت يضارب بها تجارة، يبيع هذا ويشتري هذا وهكذا، والآخر عنده معرض سيارات واتفقوا على أن يكون شركاء. معلوم أن رأس مال سيختلف، لكن قبل أن يبدأوا بالتجارة يقدروا هذه الأشياء الموجودة، فيكون رأس مالك قيمة العروض التي ستقدمها، إن كنت صاحب سيارات وإن كنت صاحب مواد غذائية، كنت صاحب أراضي، تقدر أولا قبل أن تبدأ بالتجارة فتكون رأس مالك. فلو قدرت مثلا ب1,000,000 ريال مثلا، وشريكك قدرت تجارته بأكثر، فيسجل هذا ويحسب هو رأس المال، وكل منكم يزاول تجارته لأنه أعلم بها، والربح على ما اتفقتم، الربح على ما اتفقتم. فلو حصل مثلا ربح فسيكون على حسب الاتفاق، وإن حصل خسارة وضيعة يقولون، والوضيعة المقصود بها الخسارة، لو حصل تكون على قدر رأس المال، كل خسارته على قدر ماله، وأما الربح على حسب الاتفاق. نعم. قال فشركة عنان أن الشركة بدانان بماليهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنيهما فينفذ تصرف كل منهما فيهما بحكم الملك في نصيبه وبالوكالة في نصيب شريكه. نعم، هذا هو الذي قدمته في البداية، قلت أن كل من الشريكين يعمل في الأصالة عن نفسه لأنه صاحب المال، ويعمل بالوكالة نيابة عن شريكه، فكل منهم ينفذ تصرفه في الأخذ والعطاء والبيع والشراء والمخاصمة والمطالبة والقبض والتسليم كأنه لك خاص، ما دام أنكم أبرار منكم عقد فكأن المال يخصك كله. لو احتاجت المسألة إلى مخاصمة إلى مطالبة إلى مقاضاة عند القاضي ونحو ذلك فأنت مسؤول ولا يحتاج حضور صاحبك من أجل هذه، لأنك تطالب بحق مالك ومال شريكك كأنه لك وهو كذلك. إذن كل من الشركاء يعمل بهذا المال في جميع أنواع التصرف أصالة عن نفسه وبالوكالة عن غيره، ما يحتاج إلى أن يقال أعطنا وكالة عن صاحبك ما دام أن عقد الشركة موجود. نعم. قال والشرط أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. هذا شرط يراه بعض العلماء على أن يكون رأس المال لابد أن يكون من النقدين، يعني من الذهب والفضة، جنيهات أو ريالات مثلا، وعلى حسب تسمية العملة في أي بلد، دنانير، دولارات، ربوية إلى آخر. المهم أنهم يشترطون، يعني بعض العلماء، أن يكون رأس المال من النقود المضروبة، يعني ما تكون سبائك ولا تكون عروض تجارة. لكن الصحيح والله أعلم أنهم إذا اتفقوا على أن يشتركوا وأن يجعلوا رأس مالهم من موجودهم كما مثلت لكم في البداية، أنت عندك سيارات أو مواد غذائية، وهذا عنده سيارات أو سلع استهلاكية كهربائية غيرها، المهم أنكم عند الاتفاق تقدر وتعرف قيمتها فيسجل على أنه رأس مالك، قيمتها مليون أكثر أقل وكذلك الثاني، ولا يلزم أن يكون هناك نقود مسلمة في الشركة إلا على كلام المؤلف رحمه الله، يقول على أن يكون رأس المال من النقدين المضروبين. نعم. قال ولو مغشوشين يسيرا، يعني لو قدر أن الذهب والفضة جنيهات أو ريالات من الفضة فيها غش يسير، يعني مخلوطة الفضة والذهب بشيء من المعادن من أجل تقويتها، لأن ربما تكون إذا كان ذهبا خالص وفضة خالصة قد تكون لينة ثم لا تستقيم، يعني ضرب العملة، فهم يضيفون إليها شيئا من المعادن لتقويتها، فهذا لا يؤثر. لكن لو قدر أن هناك عملة مزيفة الغش فيها كثير فهذا لا يجوز التعامل بها، إذا صار الخلط لها شيء من المعادن غشا فهذا لا يجوز التعامل به ولا تعاطيه، لأنه ما يضمن رأس المال على أنه ذهبا وفضة، ف فيكون في ذلك غش فلا يجوز. لكن على كل حال كما ذكرنا أن رأس المال يجوز بأي نوع من المال تقدمه وتضارب به أنت وتشتغل به على أن تعرف قيمته قبل البدء بالتجارة حتى يعرف رأس مالك كم، ثم تجري التجارة والمضاربة فيه. فلا يلزم أن يكون رأس المال من النقدين، قد يكون الآخر رأس ماله من النقدين، عنده ذهب أو فضة، جنيهات أو ريالات، أو من الريالات الموجودة الآن الورقية، والثاني يقول أنا عندي سلع أو عندي أراضي أو عندي كذا. فإذا قدر وعرف انتهى الأمر، المهم أن يكون رأس المال معروف لكل واحد، لأن الربح سيكون على قدره والخسارة ستكون على قدره لو حصل، والربح على ما يتفقون، إما أن يتفقوا على أن الربح أيضا نسبة مئوية بالنسبة لرأس المال، أو يتفقوا على أن الربح مثلا يتفاوت فيما بينهم، كما ذكرت لكم أنه قد يكون أحدهما أقل رأس مال ولكنه يتحمل عملا أكثر، والثاني رأس ماله كثير لكنه عمله ميسر، فيقولون نحن بالربح سواء، يعني نصفا ونصف، فهم على حسب ما يتفقون، والمؤمنون عند شروطه إلا شرطنا حل حراما أو حرم حلال. نعم. قال وأن يشترط لكل منهما جزء من الربح مشاعا معلوما. نعم، هذا من الشروط، أن يكون الربح جزءا مشاع معلوم. مشاع يعني في جميع التجارة، في جميع المضاربات، ومعلوم يعني غير مجهول. ما نقول أنا وياك إن شاء الله ما نختلف، ضع رأس مالك وضع رأس مالي ونشتغل، وأنا وأنت إن شاء الله ما نختلف إذا تمت مثلا الصفقة وأردنا أن نقتسم، فأنا وإياك إن شاء الله أخوان ولا نختلف على الربح. نقول لا، الاختلاف في الغالب حاصل، ولا يكون الخلاف بين الناس إلا على هذه الأمور الدنيوية. ما اختلفوا في أمور دينية يستبقون إليها واختلفوا عليها، إنما اختلفوا وتفارقوا وتقاطعوا وتقاتلوا عند المال. فلذا يجب أن يكون الربح لكل واحد من الشركاء مشاع، يعني في جميع المال، في جميع الصفقات معلوم، يعني إما ربع وإن النصف على حسب الاتفاق كما قلنا. فلا يجوز أن تقول لك ربح هذه الصفقة أو هذه السفرة في التجارة، أو لك ربح هذه السلع ولي ربح السلع الأخرى، لا، لأن ربما تربح هذه وتخسر هذه، مثل المزارعة والمساقات. إذا أقمت عامل يشتغل عندك في الأرض، فلا يجوز أن تقول لك ثمرة هذه الأشجار ولي ثمرة هذه الأشجار، لك ما تنبت هذه الجهة ولي ما تنبت هذه الجهة، لا، لأنه ربما هذه تنبت وتثمر فيكسب صاحبه، والآخر ربما أنها فشلت ما أنبتت ما أثمرت فيخسر. كذلك التجارة، فلا يجوز أن تقول لك الصفقة الأولى ولي الصفقة الثانية ولك الصفقة الثالثة ولي الرابعة من الصفقات التجارية، لك ربح هذه السلع ولي ربح هذه السلع، لا، ربما تربح هذه وتخسر هذه، فتحصل يحصل الخلاف والشقاق والحزازات والبغضاء. والشرع حريص على إعطاء كل ذي حق حقه، كما أنه حريص على جمع الكلمة وتأليف القلوب وعدم المنازعات وعدم البغضاء والحقد والغل الذي قد لا يحصل غالبا إلا بسبب الخلاف على المال. فلذا نحن سواء في الربح، يعني في ربح الأموال في الصفقات كلها، إن حصل ربح فنحن شركاء وإن حصل خسارة كذلك، قد تربح في هذه السفرة والسفرة الثانية قد يكون العكس، ولأن الربح لا يقسم إلا بعد أن ينتهي عقد الشركة، لأنه يحدد مثلا أو يتفقون على أنه بعد كل سنة مثلا تقسم الأرباح على حسب اتفاقه. نعم. قال: فإن لم يذكر الربح أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا أو دراهم معلومة أو ربح أحد الثوبين لم تصح. أعد. فإن لم يذكر الربح، إذا لم يذكر الربح، اتفقوا على البيع والشراء على التجارة على الشركة لكن ما ذكروا ربح. نعم. أو شرط لأحدهما جزءا مجهولا. نعم. أو قالوا لك من التجارة من الربح شيئا نعطيك إياه ولا نقصر معك، لكن ما عينوه. نعم. أو دراهم معلومة. أو قالوا لك مثلا 1000 ريال أو 2000 ريال أو ربح أحد الثوبين، أو ربح مثلا هذه التجارة هذه الصفقة هذه السفرة أو هذه السلعة، كل هذا لا يجوز، يعني لأن هذا ربما يكون سبب حرمان الطرف الآخر أو تفوقه عن صاحبه بغير حق. إما أن يقول لك شيء نعطيك إن شاء الله شيء ولا نقصر معك لكن ما عينوا، أو قال لك ربح هذه السلع المعينة أو لك ربح هذه السفرة يعني والباقي لي، أو لك من الربح 1000 ريال أو 2000 أو أكثر لكنهم عينوها، أو الرابع إيش؟ أو ربح أحد الثوبين. إن أو ربح أحد الثوبين، المهم كل هذه لا تجوز، لا بد أن يكون الربح لكل واحد منهم مشاعا معلوم، يعني مشاع يعني في كل تجارة، ومعلوم يعني معين، الربع النصف الثلث حسب ما يتفقون، لكن يعين، ما يقول نعطيك شيء ما نختلف معك ما نقصر معك، لا، لا بد أن يكون لكل واحد منهم جزءا من الربح مشاعا في جميع المال معلوم غير مجهول، معين ربح نصف ثلث ربع ثلثين حسب الاتفاق، أما تكون مبهمة فلا. نعم. قال: وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة. هذه مثل ما ذكرت لكم، يعني لو أنك استعملت عامل يسقي لك شجر أو يزرع لك أرض، وقلت له لك ثمرة هذه الأشجار والباقي لي، أو لك ما تنبت هذه الجهة من الأرض والباقي لي، أو العكس، فلا يجوز. السبب أنه قد تنبت هذه ولا تنبت الأخرى، تثمن هذه الأشجار ولا تثمن الأخرى، فأحدهم يخسر. إذا نقول مشاع، أنا والعامل سواء، نقول للعامل اشتغل في هذه الأرض ازرعها، وأنا وأنت أثلاث، لي الثلثان ولك الثلث، لك نصف ولي نصف، حسب اتفاق، هذا يجوز. كذلك المضاربة التجارية، تعطيه 10,000 ريال تقول ضارب بها سنة اشتغل فيها، ولك ربع الربح، هذا يجوز، نصف ربع يعني معين ومشاع. لكن لو قلت له ضارب بها ولك ربح السفرة الأولى ولي الثانية، لك الثالثة ولي الرابعة، نقول لا، هذا مجهول، فقد يكسب ولا وأنت تخسر، وقد يكون العكس. هذا لا، يعني لا بد أن يكون الربح مشاعا معين معلوم، مشاع معلوم، معلوم يعني النسبة، ومشاع يعني في جميع المال. نعم. قال والوضيعة على قدر المال. الوضيعة يعني الخسارة على قدر المال، لأن قلنا ربما يكون رأس مالك أكثر، قد يكون أنت ساهمت ب100,000 ريال وساهم هو ب200,000 ريال، فحصل خسارة لما أننا جمعنا المال وانتهينا من الشركة ونريد القسمة الآن، وجدنا خسارة ما وجدنا ربح. كيف تكون الخسارة؟ الخسارة على قدر المال. إذا كان الخسارة 30,000 ريال، أن دفعت 200,000 وأنا دفعت 100، أن تخسر 20 وأنا أخسر 10، وهكذا. الوضيعة على قدر المال، وأما الربح كما قلنا على حسب الاتفاق. نعم. قال ولا يشترط خلط المالين ولو كونهما من جنس واحد. يعني ما يشترط أننا إذا اتفقنا نخلط المالين، نقول جيب فلوسك وضعها مع فلوسي وبعدين نبدأ بالتجارة، ما يلزم، ما دام اتفقنا على أنك تحط 10,000 وأنا مثلها أو أكثر أو أقل، واتفقنا على أنك تشتغل وأنا أشتغل، اشتغل برأس مالك الذي عندك أنت عينته بالشيء الذي تعرف أنك في الغالب تنتج فيه. يمكنك تشتغل في الغنم تبيع وتشتري، يمكنك تشتغل بالحبوب، يمكن مثلا المواد الكهربائية، وأنا يمكن أشتغل بالعقارات، يمكن بالسيارات، يمكن بأي شيء، لكن متفقين رأس مالي هذا الكثر ورأس مالك هذا المقدار، ومتفقين على الربح كيف، ثم لا يلزم أن نقول جيب فلوسك وجيب فلوس ونخلطها وبعدين نشتغل فيها، ما يلزم، ولا أن يكون انه من جنس واحد. قد يكون انا راس مالي ذهب، وقد يكون راس مالك انت فضه، وقد يكون راس مالك سيارات، وقد يكون راس مالي انا اراضي، كما اتفقنا في الاول، كما ذكرنا في الاول. المهم ان اذا صارت راس المال سلع لابد ان تقدر وتعرف قيمتها قبل ان نبدا بالتجاره، حتى نعرف راس مالك وراس مالي، لنعرف الربح والخسارة، معروف، ما ندخل جزاف، أنا عندي أرضين أو ثلاث، خلاص اتفقنا أنا عندي أرضين أو ثلاث نبي أضارب بها، أبيع بها وأشتري، أنت عندك سيارات بع واشتر وبعدين نقتسم. لا، لابد نعرف قيمتها كم حتى نعرف رأس المال لكل واحد، وبعدين خلاص أنت اشتغل بالسلع التي تعرف بها وأنا أشتغل بالسلع التي أعرف بها وهكذا. هذا لو قدر يعني أن رأس المال ليس من النقدين، وإذا كان من النقدين كذلك مثل ما قلنا ما يلزم أنك تأتي تقول هذه 10,000 وأنا أقول هذه 10,000 ونخلطها وبعدين خذ قسم وأخذ قسم ونضارب بها، ما يلزم، على حسب اتفاقهم. لو قالوا نعم تأتي برأس مالك وآتي برأس مالي ونجمعها ثم نذهب سوا ونشتري بضائع وأنت تشتغل في بلد وأنا أشتغل في بلد، أو أنت في جهة من البلد وأنا في جهة أخرى، يجوز. المهم أن يكون كل شيء معين ومتفق عليه حتى ما يكون خلاف ولا نزاع، تبقى القلوب سليمة وتبقى الحقوق واضحة حتى يكون الناس على بينة في معاملاتهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. الثاني المضاربة لمتجر به ببعض ربحه. هذا القسم الأول انتهينا منه، وهو قسم شركة العنان، وهي التي يشترك فيها رجلان أو أكثر يشتغلان ببدينهما، يعني بأنفسهم يشتغلون وبأموالهم. هذا القسم الثاني الآن وهو يسمى المضاربة. نعم. المضاربة التجارية، أنت عندك أموال لكن ما عندك طريقة ولا استطاعة ولا قدرة للعمل، إما أنك موظف أو ما عندك معرفة للبيع والشراء وفلوسك جاهزة في البنك بدون فائدة، تخرج زكاتها وتصرف منها وهي جالسة. والثاني عنده معرفة للبيع والشراء والأخذ والعطاء والسفر ولكن ما عنده فلوس، فتقول تعال أنا أعطيك فلوس تاجر بها والربح بيننا على حسب الاتفاق، يمكن أن تقول لك النصف، نصف الربح، ويمكن تقول لك الثلث أو أقل أو أكثر حسب الاتفاق، فتعطيه إذا وثقت به وأبرمتم العقد وأمليتم الشروط. هذه تسمى مضاربة، لأنه يضارب بالتجارة، ولك أن تشترط ما شئت، يمكن تشترط تقول بشرط أنك ما تدخل في مالي في بذوات الأرواح، لأنها ربما يعني معرضة للهلاك، يعني مثلا غنم، إبل، طيور، أبقار، شيء تقول لا شرط تاجر بمالي لكن ما تدخل فيه في بهيمة الأنعام ولا في أي شيء من ذوات الأرواح، أو تقول شرط ما تدخل بالأراضي والعقارات، أو تقول شرط أنك ما تدخل بالمواد الغذائية، لأن أحيانا ربما يبقى بعضها مدة ثم تفسد فتكون خسارة مثلا. المهم إن لك أن تشترط عليه ما شئت، وتشترط أيضا عليه أنه ما يشتغل بتجارة لغيرك، وشرط تتفرغ للعمل بمالي فقط ولا تولي مالي أحدا آخر. هذا إذا اشترط فلك الشروط. نعم. قال: فإن قال والربح بيننا فنصفان، وإن قال ولي أو لك ثلاثة أرباعه أو ثلثه صح، والباقي للآخر. نعم، هذا هو، هذا من الشروط عند البداية. قد تعطيه مثلا 10,000 وتقول ضارب بها وتاجر ولا والربح بيننا. إذا قلت بيننا معناه أننا أنصاف. أما إذا قلت لي الثلثان أو لي الثلث، إذا الباقي لمن؟ له. وإذا قلت مثلا لك مضاربة هذه السفرة ولي مضاربة السفرة الأخرى، هذا باطل لا يجوز كما تقدم، لأنك ربما تربح ويخسر أو يكون العكس، هذا هو الذي ما يجوز. أما تقول لي الربع ولك الثلث، لك الثلث ولي الثلثان أو العكس، هذا ما هذا مفروض أن يكون هكذا، لازم لا بد أن يعين يكون مشاعا معلوم. نعم. قال وإن اختلف لمن المشروط فلعامل. لو مثلا لما أردنا أن نقسم قلنا نحن قلنا الربع، لكن لمن؟ هل أنا قلت هل نحن قلنا الربع للعامل المضارب أو لصاحب المال؟ فإذا اختلفوا لمن المشروط فالمشروط غالبا للعامل، ما دمنا متأكدين أن قلنا فيها ربع، فإذا الربع للعامل، إلا إذا كان هناك شيء يؤكد أو يعطي قرائن قوية على أن يكون هذا المشروط لصاحب المال، مثل لو قال إن قلنا الثلثان فنقول لا، الثلثان أكيد أنه لصاحب المال، يعني ما هم من معقول أن أعطيك مالي لك الثلثان ولي الثلث، هذا نعم. إذا صار الاختلاف على شيء لا يمكن أن يكون صاحب للعامل فإنه يجوز، على أن نقول إذن المعين هو لصاحب المال. أما إذا كان النصف أو الربع أو الثلث، نقول نحن ذكرنا عند الاتفاق كلمة النصف كلمة الربع، لكن هل أنا قلت الربع هذا لي يا صاحب المال أو لك أيها العامل؟ فعند الاختلاف نقول لا، عادة المشروط للعامل، إلا في حالة مثل ما قلنا لو صار المشروط أكثر، يعني مضاعف، مثل ثلثان أو ثلاثة الأرباع، فما هم من المعقول أن هذا سيكون للعامل وصاحب المال يكون له الجزء الضعيف، هذا نعم نقول لها المشروط لصاحب المال. نعم. قال وكذا مساقات ومزارعة ومضاربة. هذه مثل هذه أعدناها أكثر من مرة، قلنا المساقات والمزارعة كذلك، لو أعطيت إنسان يسقي لك شجر أو يزرع لك أرض أيضا فلا بد أن تقول لك الربع أو لك النصف مما تنبت هذه الأرض، مما تثمر هذه الأشجار. فلو اختلفوا عندما أثمرت وجاء الحصاد أو جاء الجذاذ، نحن قلنا عند العقد الربع، ذكرنا الثلث، ذكرنا الربع لمن؟ فمن المعلوم إن المذكور عادة للعامل، إذن لك أنت أيها العامل الثلث ولي الباقي. أما إذا قال اعمل بها، ازرع، أسقي، افعل كذا، والثمرة بيننا خلاص انصاف ما في خلاف. لكن مثل ما قلنا إنه لا يجوز أن تقول لك ما تنبت هذه الأشجار ولما تنبت هذه الأشجار، لك ما تثمر هذه الجهة من الأرض ولثمرة هذه الجهة، لا، هذه مثل التجارة، مثل ما قلنا أيضا لا يجوز أن تقول لك ربح هذه الصفقة أو هذه السفرة في التجارة ولي الأخرى ما ندري، أو لك ربح هذه السلع ولربح هذه السلع، لا، المسألة لابد أن يكون الربح مشاع معلوم، مشاع يعني في جميع المال، ومعلوم يعني معين، ربع، نصف، ثلث، نعم. قال: ولا يضارب بمال لآخر إن أضر الأول ولم يرضى. نعم، ما دام إني أعطيتك مالي تضارب به فلا يجوز لك أن تأخذ من إنسان آخر وتضارب به إلا إذا رضيت أنا أو ثبت أنك اشتغلت بالمال الثاني لكن ما حصل علي ضرر. أما إذا كانت مضاربتك في مال غيري سيضر علي فليس لك حق ما دام أنك اتفقت معي، لا بد أن تفرغ نفسك للعمل بمالي لأني اتفقت معك، فلا تطمع تأخذ مالي ومال غيري وتضارب بها ثم ربما تضر بالجميع، إلا إذا رضيت قلت أنا ما في مانع اشتغل مع فلان واشتغل معي، ولكن عليك الأمانة والجد والاجتهاد، وهذا بينك وبين الله، إذا اتفقوا ورضي ما في مانع. نعم. قال: فإن فعل رد حصته من الشريك، رد حصته في الشركة. يعني لو أنك ضاربت من دون علمي وبدون رضاي وحصل ضرر على تجارتي بسبب دخولك بالتجارة الأخرى، فنصيبك من التجارة الأخرى نأخذها ونجعلها في مالي، لأن وقتك الذي صرفته في التجارة الأخرى هذا من حقي أنا، فلذلك المال الذي ربحته من التجارة الأخرى يدخل في تجارتي ونقتسمه على حسب الاتفاق إذا قسمنا أرباح الشركة، هذا إذا دخلت في تجارة أخرى من غير إذن الأول وحصل ضرر أو حصل ضرر، فنصيبك من الربح من التجارة الأخرى تضاف إلى الشركة الأولى الذي أعطاك مال وتضارب به. نفرض أنك ربحت عند زيد 1000 ريال، ناخذ 1000 هذا وندخله في تجارتي، لأنك صرفت الوقت المتفق عليه في مال غيري وهذا من حقي. نعم. قال: ولا يقسم مع بقاء العقد إلا باتفاقهما. يعني ما يقسم الربح قبل نهاية عقد الشركة إلا إذا اتفقوا، يعني يبقى الربح قائم مكدس مجموع موفر ولا يقسم إلا إذا اتفقوا. ربما يقول أنا أريد مال علشان أصرف على بيتي، فنتفق أخذ 1000 وأعطيك 1000 من الربح حتى نصرف على بيوتنا مثلا، أما أنك تأخذ أنت وتقول على الحساب بعدين، لا، لابد أن نتفق على أن نقسم أو على أن لا نقسم، وليس لك حق أن تأخذ شيء خاص لك. نعم. قال: وإن تلف رأس المال أو بعضه بعد تصرف أو خسر جبر من الربح قبل قسمته أو تنضيضه. يعني إذا لو حصل خسارة تلف المال رأس المال أو بعضه، فقبل أن تقسم الأرباح يجبر رأس المال، فإن بقي ربح اقتسموه على ما اتفقوا،